فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، فإذا بلغت مضغة نكست في الخلق الرابع. نعم، نكست أو نكست نكست في الخلق الرابع فكانت نسمة، وإن كانت غير مخلقة قذفتها الأرحام دما، وإن كانت مخلقة نكست نسمة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين يوما أو خمس وأربعين فيقول أي رب أشقي أم سعيد، فيقول الله ويكتبان، فيقول أذكر أم ويكتبان يعني يكتب شقي أو سعيد. نعم. فيقول أذكر أم أنثى، فيقول أذكر أم أنثى، فيقول الله ويكتبان ويكتبان ويكتبان ويكتب عمله وأثره ورزقه وأجله، ثم تطوى الصحف فلا يزاد على ما فيها ولا ينتقص. قال ورواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة ومن طريق آخر عن أبي الطفيل بنحو معناه. وقوله ثم نخرجكم طفلا أي ضعيفا في بدنه وسمعه وبصره وبطشه وعقله، ثم يعطيه الله القوة شيئا فشيئا ويلطف به ويحنن عليه والديه في آناء الليل وأطراف النهار. ولهذا قال ثم لتبلغوا أشدكم أي يتكامل القوى ويتزايد ويصل إلى عنفوان الشباب وحسن المظهر، ومنكم من يتوفى أي في حال شبابه وقواه، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر وهو الشيخوخة والهرم وضعف القوة والعقل والفهم وتناقص الأحوال من الخرف وضعف الفكر. وتناقص الأحوال من الخرف وضعف الفكر. نعم. ولهذا قال لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، كما قال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. سبحانه. وقد قال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في مسنده حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا خالد الزيات حدثني داود أبو سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم الأنصاري عن أنس بن مالك رفع الحديث قال المولود حتى يبلغ الحنث ما عمل من حسنة كتبت لوالده أو لوالديه، وما عمل من سيئة لم تكتب عليه ولا على والديه، فإذا بلغ الحنث أجرى الله عليه القلم، أمر الملكان اللذان كانا معه أن يحفظا وأن يشددا، فإذا بلغ أربعين سنة في الإسلام أمنه الله من البلايا الثلاث الجنون والجذام والبرص، فإذا بلغ الخمسين خفف الله حسابه، فإذا بلغ الستين رزقه الله الإنابة إليه بما يحب، فإذا بلغ السبعين أحبه أهل السماء، فإذا بلغ الثمانين كتب الله حسناته وتجاوز عن سيئاته، فإذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وشفعه في أهل بيته وكتب أمين الله وكان أسير الله أسير الله في أرضه. فإذا بلغ أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا كتب الله مثل ما كان يعمل في صحته من الخير، فإذا عمل سيئة لم تكتب عليه. قال الحافظ ابن كثير وهذا حديث غريب جدا وفيه نكارة شديدة، ومع هذا قد رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده موقوفا ومرفوعا، فقال حدثنا أبو النضر حدثنا الفرج حدثنا محمد بن عامر عن محمد بن عبد الله العاملي

الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. قال: والآيات في هذه كثيرة. وقال الإمام أحمد: حدثنا بهز، حدثنا حماد بن سلمة قال: أنبأنا يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدي عن عمه أبي رزين العقيلي واسمه لقيط بن عامر أنه قال: يا رسول الله، أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس كلكم ينظر إلى القمر مخليا به؟ قلنا بلى. مخليا به قال: قلنا بلى. قال: فالله أعظم. قال: قلت يا رسول الله، كيف يحيي الله الموتى؟ وما آية ذلك في خلقه؟ تشبيه الرؤية بالرؤية وليس المرء بالمرء. نعم. قلت يا رسول الله، كيف يحيي الله الموتى؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال: أما مررت بواد أهلك ممحلا. بوادي أهلك ممحلا قال: بلى. قال: ثم مررت به يهتز خضرا؟ قال: بلى. قال: فكذلك يحيي الله الموتى، وذلك آيته في خلقه. ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث حماد بن سلمة به. قال: ثم رواه الإمام أحمد أيضا: حدثنا علي بن إسحاق، أنبأنا ابن المبارك، أنبأنا عبد الرحمن بن زيد بن جابر عن سليمان بن موسى عن أبي رزين العقيلي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، كيف يحيي الله الموتى؟ قال: أمررت بأرض من أرض قومك مجدبة ثم مررت بها مخصبة؟ قال: نعم. قال: كذلك النشور، والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا عيسى بن مرحوم، حدثنا بكير بن الصميد عن قتادة عن أبي الحجاج عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: من علم أن الله هو الحق المبين، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، دخل الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول بعض الناس: يقول أمر الله بين الكاف والنون، هل هذه العبارة صحيحة؟ بين الكاف والنون، إنما أمرنا شيء إذا أردنا أن نقول له كن، كاف ونون، فيكون. يعني أمر الله إذا أراده سبحانه وتعالى، إذا أراد أمرا فالأصل الإرادة، أن يقول له كن فيكون. إذا أراد أمرا في علمه سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وغني عن كل شيء بذاته سبحانه وتعالى. الله أعلم.